الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فالطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. طريقتهم يعني أهل السنة تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله جل وعلا ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، والسميع البصير إثبات للأسماء والصفات ورد للتأويل والتعطيل والإلحاد. أولا، الفرق بين الأسماء والصفات. قال: إثبات الأسماء والصفات، فعطف الصفات على الأسماء، وقد تطلق الصفات ويراد بها أيضا الأفعال، لقوله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض. فالخلق والفعل الذي يفعله يكون من صفاته جل وعلا لأنه خاص به. والأسماء، الفرق بينهما أن الأسماء تدل على الذات، تدل على المسمى، والصفات هي المعاني التي تقوم بالمسمى. مثلا الرحمن اسمه، والرحمة صفته، العزيز اسمه، والعزة صفته، العزة تقوم به جل وعلا، وكذلك الرحمة. أما الرحمن العزيز فهو يدل على المسمى، يدل على ذاته تعالى وتقدس. وقوله ليس كمثله شيء، ليس معروف أنها موضوعة للنفي، ولكن الكاف كمثله، ليس كمثله، كأن المعنى أنه نفي مماثلة المثل، والله لا مثل له. ولكن أكثر المفسرين يقولون الكاف صلة سائدة، يعني المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء وهو السميع البصير. هذا الذي قاله أكثر المفسرين، ليس مثله شيء وهو السميع البصير. فهو جل وعلا نفى المماثلة في كل ما هو من خصائصه جل وعلا، والتي هي من خصائص أسماءه وصفاته وأفعاله. وقد ضل في هذا من ضل، فجعلوا أفعاله كأفعال المخلوقين تعالى الله وتقدس، ولا سيما المعتزلة، فإنهم يقيسون أفعال الرب جل وعلا على أفعال عباده، وظلوا في هذا. ولهذا نفوا وجود الجنة والنار من أجل ذلك، قالوا إنه لا يحسن من المخلوق العاقل إنه يبني بيتا ويزوقه ويودعه ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وملبوس ومفروش ثم يغلقه فإن هذا عبث. فهم قالوا كذلك الجنة ما دام أنها لا جاء وقت سكناها ليست موجودة وإنما سيخلقها فيما بعد. وهذا من التشبيه مع أنهم يزعمون أنهم هم المنزهة. الواقع أن كل من نفى عن الله شيء مما وصف به نفسه فإنه يقع في التشبيه يقع بضد ذلك. وقوله هو السميع البصير إثبات للسمع والبصر. والسمع فيه إدراك المسموعات وإن دقت، والبصر فيه إدراك المبصرات التي تبصر. يقول بعض العلماء إن ختم هذه الآية بهذين الاسمين السميع والبصير يدل على وجوب إثبات الأسماء والصفات. يقول كأن الله جل وعلا يقول لنا لا يحملكم قولي ليس كمثلي شيء أن تنفوا عني ما وصفت به نفسي. يقول فذكر الشيء الذي يتصل به المخلوق وهو السمع والبصر حتى لا يتوهم متوهم أن موافقة الاسم للاسم يدل على النفي أو أنه يقتضي المشابهة. تعالى الله وتقدس. فإذا أضيف السمع والبصر إلى مخلوق فهو يليق بالمخلوق بضعفه، الله لا يشاركه فيه. وإذا أضيف إلى رب العالمين فهو يخصه والمخلوق لا يشاركه. لهذا قال ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل لأنه نفي. وهذا النفي ليس المقصود به مجرد النفي وإنما قصد به نفي المشابهة والمماثلة وإثبات الكمال، ولهذا جاء بعده الإثبات. وهذه القاعدة مضطردة في أسماء الله جل وعلا كلها، يعني أنه يؤخذ من هذا قاعدتين. القاعدة الأولى أن النفي لا يأتي في أوصاف الله نفيا محضا، ليس فيه إثبات، هذا واحدة. الثانية، القاعدة الثانية أن النفي يأتي مجملا والإثبات يأتي مفصلا، وهذا في الغالب وهو أكثر ما جاء في كتاب الله جل وعلا. وذلك أن النفي في الإجمال يكون أحسن وأكثر معنى وأبعد عن المشابه، والتفصيل ما يأتي إلا إذا اقتضى ذلك سببا، مثل الشيء الذي أثبته الكفار للولد صاحبة والعجز واللغوب والبخل الذي أثبتوه نفاه ربنا جل وعلا. أما أن ينص على شيء لم يأتي له سبب من المنفيات فهذا لا يأتي، وإنما يأتي مجملا. نعم. قال والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له مثلا أو شبيها. في قوله وفي قوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. الإلحاد سبق تعريفه أنه مأخوذ من الميل والعدول عن السمت المقصود، والإلحاد الذي قاله أهل الإلحاد أنواع، منها الكفر كقوله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، فهذا من الإلحاد في أسمائه، ومنها وصفه بما يتقدس عنه تعالى بقول أخبث اليهود يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إن الله تعب لما خلق السماوات والأرض فاستراح، أنزل الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فهذا إلحاد وكفر بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته. ومنها من الإلحاد الشرك كونه يشرك به جل وعلا، ومنها من الإلحاد اشتقاق أسماء لمخلوقات من أسمائه كقولهم الإله للصنم ومعبود، قولهم الآلهة، هذا إلحاد، إلحاد من أسماء الله جل وعلا، لأن الإله يجب أن يكون خاصا بالله فقط. ولهذا جاءت الكلمة التي هي أصل الإسلام لا إله إلا الله، قوله لا إله نفي لكل مألوه في الكون كله، وقوله إلا الله إثبات للإلهية لله جل وعلا وحده. وهذا الذي يجب أن يفهم من الكلمة، يعلم حتى يعمل بها، يفهم معناها ويعمل بها. أما التعطيل فسبق أيضا تعريفه بأنه مأخوذ من الخلو والفراغ، ما قال جل وعلا وبئر معطلة وقصر مشيد. والتعطيل نوعان، تعطيل لله جل وعلا مما يستحقه يستوجبه، وتعطيل للمخلوق عن خالقه وموجده، وكلا الأمرين موجود في الناس. قوله هو سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل عكس ما عليه أهل الضلال، فإن أهل الضلال عكسوا هذا المعنى فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، فإذا أثبتوا قالوا موجود، الله موجود، وإذا فصلوا إذا نفوا قالوا ليس فوق ليس تحت ليس يمين ليس شمال ليس داخل العالم ليس خارج العالم إلى آخر ما يقولون مما لا يصح إلا على العدم الذي لا وجود له أصلا. فإذا كان ليس فوق وليس تحت ولا يمين ولا شمال وليس داخل العالم ولا خارج العالم، أين يكون؟ يعني لا وجود له. ولهذا هؤلاء أتباعهم انقسموا إلى قسمين، قسم صدقوهم في هذا القول واتبعوهم فصاروا ملاحدة لا يعبدون شيئا، وإن هذا عدم أفي معبود، ونتج من ذلك الإلحاد الذي هو الكفر بالآخرة بالله وبالآخرة وبوعده وبالجنة والنار، وقالوا ما الحياة مادة ولا فيه إلا هذه الحياة، وبعد هذه الحياة ينتهي الإنسان يصير ذرة من ذرات التراب، لا بعث ولا جزاء. القسم الثاني جعلوا الخالق جل وعلا حالا في كل شيء، جعلوه هو المخلوق واحد، وبعضهم جعلوا الخالق هو المخلوق، لا خالق ومخلوق، ليس هناك اثنان بل واحد. فالعابد إذا عبد فهو يعبد نفسه، وكلا الأمرين كلا الأمور الثلاثة كفر صريح واضح. فهذه نتيجة ترك ما جاءت به الرسل. أما الإثبات فهو يأتي مفصل، والمفصل معناه أنه كل صفة تثبت وحدها، كل اسم يثبت وحده، كما في هذه الآية والسميع البصير، والآيات كثيرة في هذا. وقوله فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، يعني اتباعا للكتاب الذي أنزله الله على رسوله، وفيه التفصيل في الإثبات. ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل اتباعا لقول الله جل وعلا، ما قال جل وعلا فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. بمعنى هل تعلم له سميا، السمي هو المماثل المشابه، يعني أن هذا لا وجود له، فهو جل وعلا لا سمي له ولا مثيل له ولا نظير له، تعالى الله وتقدس. وقوله أن اللغة يقولون أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، هو المماثل، المسامي هو المماثل. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها، يعني يقول في الآية. نعم. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. نعم. وقالت الآية سورة الصمد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها تعدل ثلث القرآن. وقال أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا كيف يقرأ القرآن في ليلة؟ قال سورة الصمد تعدل ثلث القرآن، يعني إذا قرأها ثلاث مرات كأنه قرأ القرآن كله، وليس معنى ذلك أنه يكتفى بها عن قراءة القرآن، ولكن يقول العلماء معنى ذلك أن القرآن نزل لثلاثة أغراض رئيسية. الأول ما يخص الله جل وعلا من الصفات والأسماء، والثاني أمره ونهيه الذي يترتب عليه الجزاء والعقاب على فعله وعلى تركه، الثالث الأخبار والوعد والوعيد الذي يكون، والأخبار التي وقعت لمن كفر بالله ولمن آمن بالله وغير ذلك. وسورة الصمد خاصة في الأول، يعني ما يخص الله، فصارت تعدل ثلث القرآن من هذا الوجه. وقوله لم يلد، وقبل هذا قولوا جل وعلا قل هو الله أحد، الله أحد، فأحد يعني أنه متوحد لا نظير له تعالى وتقدس. ولهذا لا يجوز أن يقال لمخلوق أحد إلا في النفي، أما في الإثبات هذا لا يجوز، لأن هذا خاص بالله جل وعلا. تقول ما في البيت أحد، أما تقول فيه أحد فهذا لا يجوز، لأن هذا لا يصلح إلا لله جل وعلا. قل هو الله أحد، فالأحد الذي لا نظير له ولا مثيل له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا فيما يجب له من الحقوق تعالى وتقدس. قوله الله الصمد، الصمد الذي قام بنفسه واستغنى عن كل شيء، فهو غني بذاته عن كل شيء. إذا ذكر جل وعلا أنه خلق العرش وخلق السماوات والأرض، ليس مع ذلك أنه محتاج إلى شيء من ذلك، فهو الغني بذاته عن العرش وعن غيره. ولكن لحكمة أرادها جل وعلا، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو كذلك عن الصمد الذي يصمد إليه ويقصد للحوائج، وكل حي مفتقر إليه. وجاء عن بعض السلف أنه فسر الصمد أنه الذي لا جوف له، وهذا صحيح، ولكن ليس هذا معناه فقط. وقالوا أنه جاء في قراءة في قوله جل وعلا وهو الذي يطعم ولا يطعم ولا يطعم، هكذا جاء قراءة وهو يطعم ولا يطعم، تعالى الله وتقدس. وهذا المعنى يعني أنه غني عن كل شيء، ولهذا وصف المخلوق الضعيف الذي ألحقه الجهلة والظلمة والكفرة جعلوه هو الله أو ابن الله تعالى الله وتقدس، عيسى بن مريم عليه السلام. قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، الذي يأكل الطعام فقير ما يصلح أن يكون إله، مفتقر إلى الأكل وإلى الشرب، كذلك إذا أكل وشرب فله نتائج مفتقر إليها. وقوله لم يلد يعني أنه جل وعلا ليس له أصل تفرع عنه، كما أنه ليس له فرع تفرع عنه أيضا، لم يلد ولم يولد، فهو أول بلا بداية كما أنه آخر بلا نهاية تعالى الله وتقدس. فلا بداية لأوليته ولا نهاية لآخريته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله لم يكن له كفوا أحد يعني الكفو هو المماثل، المماثل والمشابه تعالى الله وتقدس، فلا مماثل له ولا مشابه، وهذا في ذاته وفي أوصافه وأسمائه وفي أفعاله. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الند هو المثيل والشبيه ولو في وصف من الصفات، ولو في صفة من الصفات. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، يعني لأن الجمع بالواو بين الأفعال أو الصفات يقتضي المساواة، فأنكر عليه أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، وفي رواية قل ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تدل على الترتيب والتعقيب، فالترتيب يعني أن هذا يرتب على هذا وليس هذا مشاركا لهذا. فالمقصود أنه ليس له ند لا في ذاته ولا في أوصافه، فالأنداد إذا جعل الإنسان لله شريك يدعى، يعني من يدعى ويسأل فقد اتخذ شريكا له، جعل له شريك. ولهذا الكفار المشركون كونهم طلبوا شفعاء من دونه صاروا مشركين كفرة بالله جل وعلا. فإذا جعل الإنسان لله يعني أعطى مخلوقا شيئا من حقوقه ومن خصائصه فقد جعل له ندا. وقوله وأنتم تعلمون، تعلمون أنه هو المتفرد بخلقكم وخلق آبائكم ومن قبلكم وخلق السماوات والأرض، فهو الخالق وحده، فكيف تجعلون له آلهة تعبدونها معه؟ فهذا ضلال وانحراف. وقوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الأنداد عرفنا أنها الشبهة والنظرة. وقوله يحبونهم كحب الله، الحب الذي يكون لله جل وعلا هو حب الذل والخضوع والتعظيم، فهذا لا يجوز أن يكون لمخلوق. حب تأله الذي فيه ذل وطلب وخوف، إذا وقع الحب الذي فيه هذا الوصف فهو حب عبادة، وحب العبادة يجب أن يكون لله وحده. ولهذا قسم الحب إلى قسمين، يقولون حب خاص، والحب الخاص هو هذا، يعني حب الذل والخوف والإنابة والطلب والرهب، هذا لا يجوز أن يكون لغير الله جل وعلا. أما والثاني، القسم الثاني، حب مشترك كحب الطبيعة مثلا، الحب الطبيعي مثل حب الأكل للجائع، حب الشراب للظمآن، أو حب الإلفة والاستئناس. الإنسان إذا كان مع زملاء له يصير بينهم محبة، محبة إلفة، وهذا حتى في الحيوانات، حيوانات إذا أخذت واحدة من الجماعة صارت تصيح تريد إلفها. وكذلك حب الحنو والرحمة كحب الولد الصغير، حب التقدير والإكبار كحب الوالد وما أشبه ذلك، هذه لا ضير فيها على الناس، ولكن الأول هو الذي يجب أن يكون خاصا لله. وبهذا يتبين أن كثيرا من الناس لم يعرف الحب الواجب لله جل وعلا، فخلط بين الحب الذي يجب لله والحب الذي يكون لله، أصاروا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم مثل محبة الله جل وعلا، وهذا شرك بالله جل وعلا. فمحبة الرسول ومحبة أولياء الله يجب أن تكون تبعا لمحبة الله، تكون محبة لله وفي الله. وخلاصة الأمر أن الذي يحب لذاته هو الله وحده فقط، ولا يوجد في الكون كله شيء يحب لذاته من المخلوقات، وإنما تحب المخلوقات لأوصافها، لما يقوم بها من الوصف والفعل. بهذا يتبين الفرق، وهذا أمر يجب أن يعتنى به، لأن كثيرا من الناس وقع في الباطل في هذا، وقع في الشرك، يقول نحب الله والرسول، نحب الله، نحب فلان والله، هذا شرك بالله جل وعلا. ومحبة الله لا بد منها لأن هي التألم، فلا بد أن يحب الله، ولكن المحبة تتفاوت، من الناس من يحب الله حبا يمنعه من مخالفة الله ويمنعه من أن يترك أمر الله، ومنهم من يكون حبه خفيف فلا يمنعه من المعاصي. وقوله من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، يحبونهم حب ذل وخوف ورجاء، ولهذا قال كحب الله يعني كحبهم لله، ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن الذين آمنوا جمعوا حبهم لله وحده ولم يتفرق يعطى مخلوق منه شيء، فصاروا أشد حب هؤلاء، وتفرقته شرك بالله جل وعلا. وقوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن، يعني أنهم عبدوا الجن كما قال جل وعلا عنهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا هذه الآية أيضا مثلها، ولهذا يسألهم يوم القيامة يوم يحشرهم جميعا فيقول لهم يسألهم كيف جعلهم شركاء، وإن كان هذا من التمتع الذي ذكره الله جل وعلا، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. فالاستمتاع هو إدراك شيء من الأغراض التي يدركونها في طلبهم ودعائهم، لأنه إذا عبد الشيطان قد يأتي بشيء يسير للعابد من المنافع ليفتنه في ذلك حتى يستديم على هذه العبادة، ما هو لأجله بل لأجل أن يبقى على الشرك. وقوله وخلقهم يعني كيف هم مخلوقون ثم يجعلوا شركاء، هل يرضى عاقل أنه يشتري مثلا عبدا ليخدمه ثم يجعله شريكا له في ماله وفي بيته وفي هذا من الانتكاس في العقل وفي الظلم أيضا ظلم. وقوله وخرقوا له، خرقوا يعني كذبوا وأوجدوا بالكذب له بنين، قالوا إن بنين وبنات، قالوا إن الله اتخذ ولدا، قالوا الملائكة بنات الله تعالى الله وتقدس، لهذا قال بغير علم يعني بالخرص والكذب والتزوير سبحانه وتعالى عما يشركون، سبح نفسه ونزه نفسه لأن الناس ما يستطيعون أن ينزهوا ربهم حيث وقعوا في الشرك، نسأل الله العافية، عما يصفون ربهم جل وعلا به. ثم قال بديع السماوات والأرض، بديع يعني الذي أبدعهما بدون سابق تفكير أو تخطيط كما يفعله المخلوق، لا بد له من التخطيط والتفكير المتقدم أو الاقتداء بمن قبله، فهو بديع السماوات والأرض تعالى وتقدس. ثم قال أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، الولد يحتاج إلى زوجة، والله جل وعلا هو الغني بذاته عن كل ما سواه، ولكن الإنسان ظلوم جهول، إذا اجتمع الظلم والجهل حصل الشر كله، نسأل الله العافية. قوله وخلق كل شيء، الخالق ما يحتاج إلى أنه يتخذ ولد، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، تعالى الله وتقدس، فكل شيء مخلوق له تعالى وتقدس، وهو بكل شيء عليم، يعني له الكمال المطلق، علمه محيط بكل شيء كما أنه على كل شيء قدير. نعم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. قوله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، جاء هذا في آيات متعددة، تبارك الله أحسن الخالقين، فهذا فعل من البركة ولا يجوز أن يطلق إلا على رب العالمين. وتبارك يعني تعاظم وكثرت معاني صفاته واتسعت فلا تحصى. وبعض الناس يقول تبارك بكذا، تبارك بالنواصي أو تبارك بالأماكن، وهذا شرك بالله جل وعلا، لا يجوز أن يقال هذا ولا يجوز أن تطلق هذه الكلمة إلا على رب العالمين. قل تبارك الله، أما المخلوق فهو يكون مبارك، ما هو يتبارك، مبارك إذا بارك الله فيه، والمبارك ما باركه الله جل وعلا، والبركة هي النمى والزيادة، زيادة الخير والكثرة وكثرته. وقوله الذي نزل الفرقان، الفرقان الذي فرق بين الحق والباطل وهو كتاب الله، فهو يفرق بين الهدى والضلال وبين الكفر والإيمان وبين المسلم والكافر وبين الاستقامة والضلال والانحراف، ولا طريق ولا سلامة إلا باتباعه، من لم يتبعه فهو من حطب جهنم. وقوله على عبده، عبده المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عبد تعبده الله بعبادته، ليس له مع الله شيء، لا يملك مع الله شيء. وأفضل ما يتصف به ابن آدم أن يكون عبدا لله، يعني عبدا حقا. وأكثر الخلق، أكثر بني آدم صاروا عبادا، إما لأنفسهم وشهواتهم، وإما للشياطين، وإما للرؤساء لرؤسائهم أو غير ذلك، حتى أحدهم قد يكون عبدا لزوجته، وقد يكون عبدا لمركوبه إذا قدمه على طاعة الله جل وعلا. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، يعني أن العاقل يمكن أن يكون عبدا للدينار وعبدا للدرهم. تعس عبد الخميلة، الخميلة كساء له خمل يلبس، كيف الإنسان العاقل يكون عبدا لملبوسه؟ وأوضح من هذا يقول تعس عبد الخميل الخميصة، هي أيضا فراش يوطى بالقدم بالقدمين يكون عبدا له. وليس المعنى أنه يسجد لهذه ويدعوها، ولكن المعنى أن عمله لهذا يعمل لذلك، تكون حياته للدنيا فقط. فأكثر الناس هكذا عبدا لغير الله جل وعلا. فالعبودية من أشرف ما يتصل به العبد، بل هي أشرف ما يتصل به الإنسان، عبودية الله جل وعلا. ثم العبد عبد ولا بد، إن لم يعبد الله عبد غيره ولا بد، إن لم يعبد الله عبد الشياطين والمظاهر الأخرى، وهذا جزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. وقول ليكون للعالمين نذيرا، العالمين هنا المقصود بهم بنو آدم وبنو الشيطان الجن، فهو نذير لهم. الرسول أرسل إليهم جميعا إلى الجن والإنس، وهذا يدلنا على أن القرآن يكفي أن يكون نذير، إذا بلغ الإنسان القرآن فهو نذير. والنذارة هي الإعلام بمواقع الخوف، أن الخوف متوقع والعذاب متوقع، إن لم يمتثل المنذر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نذير وبشير، بشير لمن أطاعه بالفضل والخير والجزاء العظيم، ونذير لمن عصاه بأن أمامه عذاب شديد. وقوله الذي له ملك السماوات والأرض، يعني كل شيء يملكه تعالى وتقدس، ولا لأحد معه ملك، ولكنه يهب الملك لمن يشاء ثم ينزعه منه، إما بموت موت هذا المالك أو بأن يأخذه غيره ولا بد. أما ملكه جل وعلا فلا يتغير، فالملك له. ولهذا يقول جل وعلا ولقد جئتمونا فرادا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، لماذا ما جئتم به؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أين هم؟ هناك تنقطع الحجج كلها، ولا حجج، والبهرج والأمور التي يتعلقون بها انتهت، حقت الحقائق، فبهتوا وجاءهم العذاب من كل مكان، نسأل الله العافية. وقوله ولم يتخذ ولدا، تعالى الله وتقدس، لأنهم نسبوا له الولد فنفى ذلك عن نفسه تعالى وتقدس. ولم يكن له شريك في الملك ولا شريك أيضا في العبادة تعالى الله وتقدس. وقوله تعالى فاستفتهم، يعني هؤلاء الظلمة المشركين، اسألهم لربك البنات ولهم البنون، هم يأنفون من أن يولد لأحدهم بنت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يفكر في نفسه أيمسكه على هون، يعني مهان محتقر، أم يدسه في التراب حي، يفكر في هذا. ثم مع هذا يجعلون البنات لله والبنين لهم تعالى الله وتقدس. فجور الإنسان وظلمه لا حصر له. استفتهم ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، لأنهم يقولون الملائكة بنات الله، وهذا تكذيب لهم، قلنا الملائكة ليسوا إناث، وسوف يسألون عن قولهم هذا لأنهم لا علم لهم في ذلك. ثم قال ألا إنهم من إفكهم ليقولون، يعني الإفك هو الكذب، ولد الله وإنهم لكاذبون، الله تعالى وتقدس أن يكون له ولد. ثم يقول أصطف البنات على البنين، هنا فيه الاستفهام، استفهام الإنكار. أصطف البنات على البنين، والاصطفاء هو الاختيار، كونه اختارهم دونه، وهذا واضح في أن البنين أفضل من البنات. والآن يريدون أن يفضلوا النساء على الرجال، أذناب الغرب الذين ينعقون بأصواتهم ويدعون بدعائهم وهم لا يعقلون، وهم تربية الغرب وصنيعته، ربوهم وصنعوهم وأرسلوهم إلى قومهم ليفسدوا أديانهم وأخلاقهم ويكونوا أداة هدم لهم. الغرب عرفوا كيف يصنعون في المسلمين، خزوهم من داخلهم. أصطف البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ هذا حكم الجور والظلم والكذب والتزوير. ما قال فلا تذكرون، يعني ترجعون إلى عقولكم وإلى أبصاركم وما يحيط بكم من الأدلة تنظرون إليه. ما قال أم لكم سلطان مبين، يعني حجة هذا لا وجود لها. ما قال فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، يأتي أوتوا بالحجة التي تحتجون بها لا وجود لها. ما قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني قالوا إنه صاهر الجن تعالى الله وتقدس. هذا من البهت والكذب. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني محضرون في عذاب الله. الجن هم الشياطين. ثم قال جل وعلا سبحان الله عما يصفون. سبحان من اسم مصدر، وهو مأخوذ من السبح والبعد، يعني تنزيها لله وإبعادا له عما يقوله هؤلاء الظلمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. رب العزة، العزة صفة، والمضاف إلى الرب، يعني إذا أقول رب كذا يكون ذلك مخلوق، فلهذا يجب أن يكون هذا رب العزة يعني صاحب العزة، ورب العزة يعني صاحب العزة الذي له العزة الكاملة صفته جل وعلا. قال رجل في جنازة في البقيع اللهم رب القرآن ارحمه، فزجره ابن عباس قال ما القرآن ليس مربوب، القرآن كلام الله، لأن المربوب يكون مخلوقا. فهنا معنى رب العزة يعني صاحب العزة. وقوله عما يصفون يعني يصفونه به، فإنهم ظلمه وصفوه بما يتعالى ويتقدس. وقوله وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به من العيب والنقص والإلحاد والظلم، فهو سالم من ذلك. وإنما هذا في قول المشركين الظلمة. وقوله والحمد لله رب العالمين، يعني أن جميع المحامد التي تشتمل على الكمال المطلق له جل وعلا، ومنها تنزيهه عما لا يليق بعظمته وجلاله تعالى وتقدس. فله الحمد، وهو الذي حمد نفسه لأن الخلق خلقه لا يستطيعون أن يقوموا بحمده كما ينبغي، ولهذا قال فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون المكذبون. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه وجاءوا به من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو المحمود على كل حال تعالى وتقدس. هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات والأفعال الكاملة وهو جل وعلا حليم عليم يحلم على عباده الذين يتعدون طورهم ويصفونه بما يتقدس ويتعالى عنه فلا يأخذهم، وإلا لو لحلمه لاستحقوا أن يعذبوا بالحال. وهو بديع المخلوقات الذي ابتدعها وأوجدها بلا مثال سابق. نعم. قال: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما ذكر ما من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية بكاملها. وقوله القيوم، الآية هذه أعظم آية في كتاب الله في نص أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولها خصائص ليس لغيرها من الآيات. منها أنها إذا قرأها إنسان حين يأوي إلى فراشه لم يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح. ومنها أنها جمعت معاني لم تجتمع في غيرها. قوله والله لا إله إلا هو، هذه الكلمة التي لا يصح لأحد دين ولا إسلام إلا أن يأتي بها صادقا، ولا بد من معرفة معناها والعمل بذلك، وهي لها معان عظيمة فيجب أن يعتنى بها وأن يتعلم العبد يتعلم معانيها هذه التي لا بد منها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي والقيوم اسمان جمعا جميع الأسماء جميع المعاني، لأن الحي الذي له الحياة الكاملة، والحياة الكاملة تقتضي جميع صفات الحياة وهي كثيرة، وكذلك القيوم، جاء القيوم يعني يجمع كل أسماء الأفعال، ومعنى القيوم الذي قام بنفسه واستغنى بذلك وأقام غيره ولا قيام لأحد إلا به جل وعلا، وكذلك حياته تعالى وتقدس فهي كاملة ولها الكمال المطلق. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة كما معروف مبادئ النوم، فلكمال حياته نفى عنه السنة والنوم تعالى وتقدس، ثم بين أنه له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا، لأنه هو الذي أوجده وهو الذي تصرف فيه كما يشاء. ما من تمام ملكه نفى أن يكون هناك من يشفع بلا إذنه، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا تقع الشفاعة إلا إلى أذن للشافع قال له اشفع، والإذن هي القول الأمر، يقول له اشفع، دون أن يقول اشفع لا يمكن أن تقع الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني إثبات العلم الكامل لله جل وعلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني أن أحدا لا يكون له علم إلا بمشيئة الله جل وعلا أن يعلمه، فهو المعلم جل وعلا، وإن كان هذا له أسباب معلومة، ولكن هو الذي ييسرها ويسهلها، وإذا شاء لم يعلم شيء. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض، ذكر شيئا من عظمة مخلوقاته ليدل على عظمته تعالى وتقدس. والكرسي تحت العرش، والكرسي وسع السماوات والأرض، أما العرش فلا نسبة للمخلوقات إليه، فهو عظيم جدا. إذا كانت السماوات على سعتها كما جاء في الأثر كسبعة دراهم ألقيت في أرض من فلات بالنسبة للكرسي، ولكن الكرسي يكون كدرهم بالنسبة للعرش، كدرهم من ألقي في أرض من فلات. فأعظم المخلوقات وأوسعها وأعلاها عرش الرحمن، وليس على العرش شيء إلا رب العالمين تعالى وتقدس، وليس فوقه شيء. ففيها جمل عظيمة مما يجب أن يكون لله جل وعلا، وتفصيلها يحتاج إلى وقت طويل. وقوله قل هو الله أحد سبق الكلام فيها، وقوله هو العليم الحكيم إثبات العلم مع الحكمة، والحكمة كونه يعلم الأشياء على ما هي عليه ويضعها في أماكنها تعالى وتقدس اللائقة بها. فهو مع علمه التام الكامل حكيم، والحكيم البصير بالأشياء التي يفعلها ويأمر بها ويخلقها وغير ذلك. وقوله وهو العليم القدير يعني جمع العلم مع القدرة، فهو عليم صيغة مبالغة يعني كثير العلم وعظيمه، مع القدرة على كل شيء قدير. إذا حصل كمال العلم مع كمال القدرة كمل الموصوف بذلك. نعم. وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. هذه يعني وهو العزيز الحكيم، ثم قال وهو الغفور الرحيم. الغفور كثير المغفرة وعظيمها، والرحيم يعني بليغ الرحمة، والرحيم جاء التعلق بالمرحوم الذي هو المؤمن، وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمة العامة فهي من الرحمن، ولهذا جاء رحمن الدنيا والآخرة. فالرحمن رحمة أعظم وأكثر، ولهذا يقول ابن عباس في الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، يعني يدلان على الرجاء الكثير، وأحدهما أكثر رجاء وهو الرحمن، لأنه كلما كثرت مباني الكلمة كثرت معانيها ما هو معروف. والغفور أيضا كثير المغفرة، والغفر أصله الستر مع الوقاية، ولهذا يسمى المغفر الذي يضع على الرأس يقي السلاح، فإذا صار فيه وقاية وستر صار مغفر، أما ستر بلا وقاية لا يسمى المغفر. فالغفور الذي يغفر الذنب ويقي أثره، والودود الود صافي المحبة، فهو جل وعلا ودود إلى عباده وإلى أوليائه. وقوله ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد جاء بالرفع وجاء بالجر تبع صفة العرش، فإذا كان مرفوع ذو العرش المجيد فهو صفة لله جل وعلا لذو، والمجد والكثرة الصفات العظيمة التي لا حصر لها. وقوله فعال لما يريد هذا خاص بالله جل وعلا، فكلما أراد شيئا فعله، بخلاف المخلوق فإنه يريد الشيء فلا يستطيع فعله. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، قد جاء تفسير هذه الأسماء الأربعة المتقابلة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، إنه قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا أحسن ما تفسر به هذه الأسماء، وهذه أسماء متقابلة، الأول يقابل الآخر، والظاهر يقابله الباطن، وهذا لا يمكن أن يكون وصف مخلوق أبدا، من كان أولا لا يكون آخرا، ومن كان ظاهرا لا يكون باطنا. وهذا يدلنا على أن الله جل وعلا لا يتصف بأوصافه ولا بالمعانيه شيء من المخلوقات، فإنه فوق هذا وأعظم. وقوله هو بكل شيء عليم، بات العلم العام الشامل لكل شيء الذي لا يخرج عنه شيء. قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما استوى على العرش، الاستواء هو الاستقرار على الشيء والعلو عليه والصعود فوقه، والله جل وعلا استوى على العرش بدون حاجة إليه فهو الغني عنه، ولكن لأمر أراده جل وعلا. ولهذا افتتن كثير من الناس بذلك، وصار بعضهم ينفي هذا نفيا باتا، ويقول الذي يكون في مكان يكون جسم وما أشبه ذلك، وصار الإنسان قد يكفر من وراء ذلك. أما أهل الإيمان فإنهم يؤمنون به على ما يليق بعظمته جل وعلا، ويقبلونه كما قاله جل وعلا. وقوله يعلم ما يلج في الأرض، يلج فيها يعني يدخل فيها، وما يخرج منها أيضا، خارج منها من حيوان ونبات وغيره، وما ينزل من السماء، والذي ينزل من السماء أشياء كثيرة والله أعلم بها، وما يعرج فيها يعني يصعد إليها، وهو معكم أينما كنتم، وعلى عرشه وهو معكم باطلاعه وسمعه بصره وإحاطته، لا يفوت ويفوته شيء، تعالى وتقدس، والله بما تعملون بصير. فمعيته جل وعلا لا تنافي علوه، فهو العلي الأعلى وهو مع خلقه تعالى وتقدس. نعم. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله إن الآية فيها ذكر السخط، أنها فيها أنه يسخط جل وعلا ويرضى، وكرهوا رضوانه فهو يرضى تعالى وتقدس عمن يطيعه، ويسخط على من يعصيه ويعصي رسله. نعم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذه الآية فيها المحبة، أن الله يحب ويحب. وقد أنكر أهل البدع هذه الأوصاف كلها، أنكروا السخط وأنكروا الرضا وأنكروا أيضا الحب، والسبب أنهم قاسوها على ما يعرفون، يقولون الحب يقتضي الحاجة، أو الحب يقتضي الميل إلى المحبوب، والميل فيه حاجة، وهذا يفسرونه بما يجدونه من أنفسهم، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، وهكذا أهل الباطل. والله جل وعلا حبه من صفاته، وحبه حب ذل وخوف ورجاء وإنابة، وأما كونه يحب عباده فهذا أيضا من أوصافه التي لا يشاركه فيها غيره تعالى وتقدس، وليس معنى ذلك أنه بحاجة إليهم، بل هو الغني بذاته عن كل من سواه. نعم. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، أيضا صفته بالرضا، أنه يرضى عمن يطيعه ويتبع رسله، ورضوا عنه يعني إخبار عن الصحابة أنهم رضوا عن الله جزائه لهم، فإنه رضي عنهم ورضوا عنه، وهذا خبر من الله جل وعلا عن الصحابة بأنهم أهل الرضا وأهل الجزاء الذي سوف يجزيهم على ما رضي عنه. وهذا جاء في آيات عدة يخبر عنهم بأنهم رضوا عن الله وأن الله رضي عنهم وأنه سوف يجزيهم أفضل الجزاء. ومعلوم أن الصحابة كما قال الرسول هم خير الناس الذين بعث فيهم، فهم أفضل الخلق بعد الرسل. نعم. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا فيه من الأوصاف كونه جل وعلا يغضب وكونه يلعن، فهو تعالى يغضب على من يستحق الغضب ويلعن من يستحق اللعنة، واللعن لعن هو الطرد والإبعاد عن مواطن الرحمة، ومن لعنه الله فهو الملعون المبعد المطرود. نعم. وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، هذا أيضا فيه ذكر المقت، إن الله يمقت، والمقت هو أشد الكراهية والبغض، نسأل الله العافية. وهذا يكون يوم القيامة، سمع الكفار ويقولون يمقتون أنفسهم، يقول كيف كفرنا، ينادون يقول لهم مقت الله أعظم من مقتكم أنفسكم، كونهم مقتكم، وهم يقول ذلك لحسرات، يقول كيف يأتينا الإيمان ولم نؤمن به، فمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، يعني مقته لكم أكبر وأعظم من مقتكم أنفسكم، وإن هذا صار من آثاره تعذيبكم في جهنم خالدين فيها أبدا. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هذا فيه وصف الاتيان لله جل وعلا، وهذا يكون يوم القيامة اتيان للأرض إلى الأرض، فإنه ينزل إلى الأرض وهو على كرسيه فوق سماواته كلها ويحكم بين خلقه بنفسه، فهو الذي يحاسبهم ويخاطبهم جميعا، ولكن كثير منهم لا يستحق الخطاب ولا يكلم ولا يزكى بل يؤمر به إلى جهنم. والذي يكون عنده التخليط هو الذي يحاسب الناس في ذلك الموقف، ثلاثة أقسام: قسم منهم يسبق إلى الجنة بلا حساب، وقسم منهم يذهب به إلى النار بلا حساب، بل تعرض عليه أعماله ويقرر بها فقط، وقسم منهم هو اللي حاسبون الذين لهم حسنات والسيئات، أما الذين صارت حسناتهم هي الغالبة فهم لا يحاسبون، كما قال صلى الله عليه وسلم في أمته فيهم 70,000 يسبقون إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. فالمقصود أنه يأتي إلى عباده وهم فوق الأرض وقوف يحاسبهم، ثم يذهبون إلى أماكنهم إلى مساكنهم إما إلى الجنة أو النار. والمؤمن إذا كان عنده ذنوب كثيرة واستحقها بذلك الجزاء فإنه لا يبقى في النار بل يخرج منها، ولكنهم يتفاوتون تفاوت عظيم في ذلك. نعم. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يعني هذا قوله كن لأنه يقول ويتكلم ويأمر وهو على كل شيء قدير، فإذا أراد خلق شيء قال له كن فكان كما أراد جل وعلا. وهكذا ثم استوى إلى السماء، يعني قصد إلى السماء أو صعد إليها فقال لها وللأرض ائتي طوعا أو كرها، يعني إن لم تأتي طاعة تأتي كرها، ولا بد، إنه جل وعلا إذا أراد شيئا لا بد من ائتيانه على ما أراد تعالى وتقدس. قالت أتينا طائعين، هذا يجوز أن يكون قول باللسان ويجوز أن يكون بالفعل، إنها صارت كما أراد الله جل وعلا. نعم. وقوله وكلم الله موسى تكليما، يعني هذا فيه صفة الكلام، والتكليم هذا مصدر يعين أن يكون المراد الكلام الذي هو النطق بالحروف والصوت. كلم الله موسى تكليما، لأن المصدر إذا جاء تأكيدا للفعل فلا يقبل إلا الحقيقة التي تكلم بها. إذا قلت مثلا ضربت فلان، يجوز أن يكون ضربه إما بلسانك بكلام أو يكون بيدك أو بصوت أو بأخذ شيء يضره أو ما أشبه ذلك. أما إذا قلت ضربته ضربا فهذا لا يحتمل إلا أن يكون ضربا بصوت أو بيد. وكذلك إذا قلت كلمته، يجوز أن يكون إنك مثلا كلمته بكلامك أو كلمته بشيء بإشارة أو بكتابة أو غير ذلك. أما إذا قلت كلمته تكليما هذا لا يحتمل إلا أنه كلام بالحروف والأصوات مباشرة. فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه يتكلم، أنه كلم موسى بلا واسطة وهو على عرشه وموسى بالأرض تعالى الله وتقدس. فسمع موسى كلام الله جل وعلا ووعاه كما أراد الله جل وعلا. نعم. وقوله وناديناه من جانب الطور، من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، يعني هذا في موسى أيضا، وناديناه من جانب الطور الأيمن. الطور الجبل الذي فيه شجر، فإذا كان الجبل فيه شجر فهو طور، فيه شجر ونبات، وإذا لم يكن فيه شجر ونبات فليس بطور. وناديناه من جانب الطور الأيمن، يعني من الجانب الأيمن، وقربناه نجيا، فهو مقرب والله يناجيه والله فوق عرشه وهو في ذلك المكان موسى. ففيه إثبات الكلام والنداء، وهذا من أبلغ ما يدل على إثبات كلام الله جل وعلا، لأن النداء يكون بالصوت المرتفع ولا بد أن يكون بحرف وصوت، ولهذا وضع له حروف معينة وهي الياء وآ والواء التي تدل على المد، لأنه لا بد من مد الصوت فيه. نعم. وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هذا مثل هذه الآية، يعني فيها إثبات الكلام، لأن إثبات النداء من أبلغ ما يستدل به على إثبات الكلام، كلام الله جل وعلا، ومقصوده بذلك الرد على المبطلة المعطلة الذين نفوا كلام الله جل وعلا وقالوا إنه لا يتكلم، وقال الأشاعرة إن كلام الله معنى واحد قائم بذاته، معنى واحد، أما أن يكون يتكلم بكلام بحرف وصوت ويسمع فهذا عندهم ممتنع، وهذا من أبطل ما يكون. فكيف يقولون أهل السنة وهم يقولون هذا القول؟ هذا من أبعد ما يكون عن كتاب الله، فهو مصادمة له. نعم. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فأثبت أنه يقول جل وعلا، وأنه إذا قال للشيء كن فكان. وهذا يدلنا على أن كلامه جل وعلا قد يكون كوني يكون به الأشياء، وقد يكون أمري ديني شرعي يكون به الأمر والنهي، وكله حق. نعم. وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، كما سبق أن هذا فيه حصر الإلهية في رب العالمين جل وعلا، وأنه الإله الذي يجب أن يؤله ويعبد وحده. وقول عالم الغيب والشهادة أيضا هذا من خصائصه، فالغيب كل ما غاب عن المخلوقين عن الخلق، والشهادة المشاهد فهو يعلم كل شيء. وقوله الرحمن الرحيم سبق أن الرحمن أبلغ من الرحيم، والرحيم يكون تعلقه بالمخلوق، من الرحمن فهو عام مطلق. وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك الذي ملك كل شيء وكل شيء بيده، والقدوس المنزه المطهر عن كل نقص وعيب، والسلام كذلك الذي سلم من كل نقص وعيب، فهو السلام والمؤمن الذي أمن عباده وأمن رسله بأن صدقهم. وهو جل وعلا المهيمن، يعني المحيط بكل شيء الذي هيمن عليه، العزيز الجبار الذي له العزة الكاملة، والجبار الذي لا يقوم لجبروته شيء تعالى وتقدس، فهو الكبير المتعال. وسبحان الله عما يشركون، سبح نفسه جل وعلا عما يقوله المشركون الذين يجعلون المخلوق الضعيف شريكا له إما في العبادة أو في شيء من خصائصه. ما قال هو الله الخالق البارئ، الخالق الذي خلق كل شيء، والبارئ الذي جعل لكل مخلوق صورة تخصه، المصور فهو الذي يصور الأشياء، ولا يجوز أن يشبه أن يتشبه به إنسان فيصور صور، الصور كل مصور يكون يعني جعل نفسه يخلق خلق الله، فلهذا يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في النار، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمصور من أسمائه، ولا يجوز أن يتسمى المخلوق أو يفعل فعلا من أفعاله التي تخصه. وقول له الأسماء الحسنى، الحسنى الكاملة التامة التي لا يلحقها نقص ولا عيب، يسبح له ما في السماوات والأرض، يعني يعبده ما في السماوات والأرض بالتسبيح والتقديس من الجماد والنبات، وكثير من بني آدم وكثير منهم لا يسبحونه، وكذلك الجن. أما ما عداهم فهو كلهم مسبح لله ومقدس له وعابد له. وقوله السماوات وهو العزيز الحكيم، يعني الذي له العزة الكاملة من القوة ومن الامتناع، ومن كونه عز غيره وحكمه، وهو الحكيم يعني يضع الأمور في ما يليق بها تعالى الله وتقدس. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.